بفراقة شفت الويل يا روحي مو جنيت بعيوني دمعة تصيح مشتاقة للمنتظر حنيت والله حنيت يا عاندني صلف قلبي إذا فكرت أحب غيرك يلم حسرات المضيعة يدليها بتعابير يعاندني صلف قلبي إذا فكرت أحب غيرك يلم حسرات المضيعة ويدليها بتعابير بجت عيني عيني وطفت ما جاك العمر قطرة هجرك هجرك بدار بجت عيني عيني تمر مذبوح ندايامي أخاف تروح دمعي المنتظر مفضوح في قلب عيوني ما الفراق يصد الهين لك يشتاق البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر حيدر هاجر يا شمس الشوق ما صدق أكحل ناظر بضيق قضيت سنين يا الغايب ملغوفي بحضن فيك يا شمس الشوق ما صدق أكحل ناظر بضيق قضيت سنين يا الغايب ملغوفي بحضن فيك خلص صبري صبري وانت ما جيت دمع سكتة سكتة سكتة صبت خلص صبري صبري وانت ما جيت دمع سكتة سكتة سكتة صبت شما تبعيد اشوفك جاي بذكرك ما المش فاي عمر عطشان وانت الماء بس عليك عشقي لوك يا واغي صديح كتل مبيوك